الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى السيدين الطاهرين. تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنى. تم تمت في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي. انتهى إلى أن الأحكام متعلقة بالعناوين لا بما هو مفهوم مجرد في الذكر، وإنما بما هو نراد عاكس للمعنون في الخارج. لذلك المصنف يقول بأن الأمر والنهي يجوز اجتماعهما في المورد الواحد، مو من باب سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وإنما من باب مرآتية العنوان تلو. حالة سلاطة مبنى المسلم. لكن كما تعلمون أن في مسألة الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، كان أكو مبنيان. المبنى الأول هو أن الحكم يتعلق بالعنوان فقط دون المعنى، فبناء على هذا الفعل الخارجي الصلاة في أرض المقصومة وإن كان فيه أمر ونهي، لكن مو هو متعلق التكليف حتى يلزم منه المعنى. كان المبنى الثاني لا نقبل بسراية الحكم من العنوان إلى المعنون، لكن كانت هناك قاعدة إن صاحب الكفاية والجماعة أشاروا إليها، أن تعدد العنوان موجب تعدد المعنون، فإذا المعنون تعدد يعني الموضوع تعدد، الأمر موضوعه خاص اللي هو الصلاة، النهي موضوعه خاص اللي هو الخاص. وهنا نحن مو من قبل الجمع بين الضدين مثلا، أو الجمع بين الإرادة والكراهة مثلا حتى يلزم من المحال، وإنما هذول موضوع. هاليوم المصنف يقول احنا بعد ان فرغنا من اثبات المبنى مالنا، نريد نشوف قاعدة تعدد العنوان واقعا شنو حكمها. هل دائما تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون؟ لو تعدد العنوان احيانا لا يوجد تعدد المعنون. فاذا اليوم المصنف بعد الفراغ من اثبات مبناه، أخاف واحد بعد ما قالنا بالمسألة بمسألة الجواز وأن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنون، يجيب هذا المبنى حتى يثبت الدليل أقوى. فهذا بناء على المبنى القول، مو بناء على مبنى المصنف البحث اليوم. خلاصة الكلام، المصنف يقول إحنا جدلا من باب المجادلة، لو قبلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، خلينا نشوف هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا يوجب. أمير النائمي أنت فرد مبنى في هذا المقام، يقول أمير النائمي يقول تعدد العنوان دائما، هاي كلمة دائما خلوها في بالكم، تعدد العنوان دائما يوجب تعدد المعنون. فالقاعدة اللي يؤمن بها النائيني قاعدة كلية مو قاعدة. شنو دليل النائيني على هذا؟ دليل النائيني عبارة عن ما يلي. واحد، المرجع النائيني يقول احنا عندنا فرد قيد تعليلي وعندنا فرد قيد حيث تقييمي. الحيث التعليلي والحيث التقييمي دائما اما يلحق الحيث التعليلي علة لثبوت الحكم على الموضوع، الحيث التقييمي دائما يكون تمام الموضوع او جزء الموضوع دي. لكن احنا في الامور إذا كانت بين أمرين نسبة العموم من وجه، إلى هذا النسبة العموم من وجه المنطقي دائما لا بد أن يكون عندنا تعدد في العنوان. بيان المثل اللي يقول مثلا العلم والفسق شنو النسبة المنطقية بينهم؟ العموم من وجه، لأن عندنا فرد علم مع العدالة وعندنا فرد فسق مع الجهل، نفرض هذا يقصد للإسلام، وعندنا علم مع الفسق. زين، مرة مولا عندما يقول أكرم زيد العالم يعني علية وجود إكرام زيد، شنو هو؟ العلم. عندما المولى ينهانا يقول لا تكرم الفاسق لأنه فاسق، يعني أن حرمة الإكرام للفاسق سبب الفسق. زين، إن إذا كان الحيث تعليمي دائما عشان نوفي بالكم دائما في موضع الاجتماع يكون الاجتماع اتفاقي. أما إذا كان الحيث حيث تقييدي مو حيث تعليمي فدائما التركيب يكون في موضع الاجتماع انضمامي. بتعبير آخر نفتح العبارة، احنا عندنا بعد ان بينا الحيث التعليمي شنو والحيث التقييدي شنو، فنشوف التركيب وموضع الاجتماع ايضا على نحوين، عندنا في التركيب اتحادي وعندنا في التركيب انضمامي. التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي شنو الفرق بينهما؟ مرة نشوفه احنا نقول الجدار ابيض، بين الجدار وبين البياض اكو تركيب، نوع من التركيب، لكن هذا التركيب يسموه تركيب انضمامي. ليش؟ لانه من رنى الجدار والبياض هذول من مقولتين مو من مقولة واحدة، الجدار من مقولة الجوهر، البياض من مقولة العرض، وبطبيعة الحال الماهية المنسوبة إلى الجوهر معينة ومغايرة للماهية المنسوبة إلى العرض، لأن الجوهر معناها شنو؟ الماهية المحصلة إلى بلد في العين لا موضوع له، يعني القائم لا في الموضوع. بعكس ذلك العرض، إذا أريد أن يوجد العرض في الخارج لا يعقل أن يوجد مستقلا إلا وهو عارض على محل على موضوع اللي هو الجوهر. فإذا الجوهر قائم بنفسه، العرض قائم بغيره، كلاهما قائم على الجنس، لكن واحد قائم بنفسه هذا فصل، واحد قائم بغيره هذا فصل عرض. في الخارج احنا عندما نرى الجدار ملون باللون الابيض، هذا الجدار الملون بالابيض حقيقة واحدة، فلس شيء واحد، هل هو جدار وهل هو ملون باللون الابيض. لكن الذهن عندما يحلل الجدار الابيض يحلله الى حقيقتين، فلس حقيقة ذات الجدار ما هي الجدار، وفلس حقيقة ذات البياض وما هي البياض. لكن في الخارج اكو نوع من التركيب بين الجدار وبين البياض، هذا التركيب يسموه انضمامي، يعني مع المحافظة على الاثنينية بين الذاتين، اولا اثنين مع المحافظة على نيابة الصفة على الذات، هذا التركيب يسموه انضمامي، يعني ذات تنضم الى ذات اخرى، هذا التركيب انضمامي. احيانا التركيب ما يكون انضمامي، التركيب يكون اتحادي. اتحادي شلون؟ مثل اقول البياض ابيض، في المثال الاول الجدار ابيض ذاتيا وحقيقيا، اما اذا قلت البياض ابيض هنا صحيح مفهوم البياض مغاير شوية لمفهوم الأبيض، لكن في الحقيقة والواقع إذا واحد يريد يتأمل يشوف بياضية الأبيض منين ناشئ؟ من النصف. بياضية البياض منين ناشئ؟ من النصف. فهذا البياضية نفس البياض مو فرق شيء مغاير، ونفس الأبيض مو فرق شيء مغاير. هذا مو مثل أي جدار والأبيض. عندنا الأبيض بالبداهة أكو تغاير متغاير لأن الواحد عرض والثاني جو. أما عندنا بياضية البياض مثل ما إلى جمهور المادية توجد بالوجود. زين وجودية الوجود اللي إلى جمهور الطعام حلو بالسكر. سكرية السكر منين؟ أو حلاوة السكر منين؟ هل نوع من التركيبات إذا كان التركيب ذاتيا يسمونه التركيب اتحاد، يعني بين الصفة وبين الموصوف ماكو تغاير، ماكو اتحاد تام، بحيث أنت إذا قلت تسلب البياضية من الأبيض يبقى الأبيض أبيض؟ لا، ينقلب عن موقعه، تتغير صفحة في الصوص. هذا يسمونه تركيب اتحاد. فإذا عندنا فرد تركيب تنظيماني وعندنا فرد تركيب اتحادي، من جهة أخرى كم حيث كان عندنا؟ حيثين، حيث تعليلي وحيث تقليلي. المحقق النائمي يقول إذا كان الحيث تعليلي فدائما التركيب اتحادي، وإذا كان التعليلي تركيب انضمامي فدائما الحيث شنو؟ تقييم. صار واضح؟ زين. نيجي في التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. نشوف في التركيب اذا كان اتحادي تعدد العنوان لا يوجد تعدد العنوان. اذا كان التركيب انضمامي تعدد العنوان يوجد تعدد العنوان. بيان ذلك، انت افرض في ذات الباري عز وجل الذات الالهية حقيقة بسيطة، صفاتها عين مادية ابدا ما كنت تتغير. عندما تقول عالم نفس الذات الالهية عالم، عندما تقول الذات الالهية يعني عالم، عندما تقول حي يعني الذات الإلهية، عندما تقول الذات الإلهية يعني حي. أكو انفتاح بين الذات وصفات الذات؟ لا، لأن إذا صار انفتاح شنو يلزم؟ يلزم الحدوث في الذات الإلهية، يخرج الواجب عن كونه واجب. فدائما الصفات الإلهية مع الذات الإلهية تركيبها شنو؟ ها؟ انفتاح. إحنا نجي نشوف الذات الإلهية شو عنوانها؟ نقدر نقول الذات الإلهية عالم هذا عنوان، حي عنوان، رازق عنوان، قادر عنوان، رحمن رحيم إلى آخره. لكن كلها عناوين لم عناوين. تعدد العناوين إذا كان التركيب اتحادي لا يستلزم منه تعدد العناوين. ليش؟ لأن هاي الصفة إلها جهة متعددة، مو أكو تباين حتى ينزل التعدد والإثنين. وكذلك مثلا يقول الأبيض والبياض أو بياضية البياض، بياضية البياض تركيبها مع البياض شنو؟ اتحاد. عندك فرد بياض غامق، فرد بياض فاتح، فرد بياض شوية متوسط مثلا وإلى آخره. إذن عناوين متعددة، أبى تعدد تمام. فإذا كان التركيب اتحادي دائما تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنى. نجي نطبق على الحيث التعليلي اللي قلنا شنو؟ قلنا دائما إذا كان التركيب اتحادي فالحيث شنو يكون؟ تعليلي. أو بالعكس إذا كان الحيث تعليلي فالتركيب بيناتي شنو يكون؟ عدنا العلم وعدنا الفسق، قلنا يجب إكرام زيد لأنه عالم، يحرم إكرام زيد لأنه فاسق. زين، احنا في الخارج كم جات عدنا؟ انطبق عليها عنوان عنوان العلم وعنوان الفسق. هسه اذا انطبق عنوان العلم على زيد انطاق الانتاج خاصة، وعندما ينطبق عليه عنوان الفسق انطاق خاصة، لا من وجهة عنوانية لكن وعنوان في الخارج واحد. تمام. فدائما اذا كان الحيث تعليلي مأخوذ في الحكم، التركيب شيء يكون في موضع الاجتماع اتحادي، اذا كان التوجيه اتحادي لا يلزم منه تعدد العنوان، لا يلزم منه تعدد. هذا القسم الاول. القسم الثاني شنو؟ المزنايني يقول القسم الثاني ان ناخذ المتعلق بعنوان الحيث التقييدي والتركيب يصير عندنا عنوان. مثلا نقول يجب اكرام العالم يحرم اكرام الفاسق. اننا عندما نقول يجب اكرام العالم مو لانه عالم يجب اكرامه، اصلا هذا موضوع وجوب الاكرام هو العلم، وهنا موضوع وجوب الاكرام شنو هو؟ الفسق. بعد مو ملحوظ ذات زيد في الخارج حتى نقول مطلق واحد عناوين متعددة، وإنما ذات العلم فرد مطلق، ذات الفسق فرد مطلق. فكل صفة من الصفات تمام الموضوع للحكم الشرعي. تمام. إذا أنا شفنا حرمة يصير الحيث تقييم في موضع الاجتماع، في هذا زيد الخارجي اللي هم انطبق عليه عنوان العلم وهم انطبق عليه عنوان الفسق. هذا التركيب في الواقع بين العلم وبين الفسق تركيب اتحادي لو انضمام شيء الى شيء ثاني. ها انضمام شيء الى شيء ثاني، يعني احنا ما لاحظنا ذات واحد اللي هي ذات زيد علة ثبوت الحكم العلم والفسق حتى يصير ذات واحدة وعليها عنوانين، وانما لاحظنا كلا الصفتين كل صفة من الصفات موضوع تام للوجوب او الفسق. منتهى القضية زيد باعتبار ينطبق عليه، والا في الواقع بين العلم وبين الفسق اكو تنكيل انضمام، هذا ينضم الى مثل ما اذا قلنا الجدار والابيار. انت الجدار والابيار في دولة الخارج شيء واحد لم يتناقض، ولكن في الواقع الذهني محلل يقول عندنا فرزمانية خاصة اسمها بياض وفرزمانية خاصة اسمها جدار، بيناتهم اكو نوع من الانضمام، البياض انضم الى الجدار تركب مع الجدار، والا في الواقع الخارجي شنو؟ في الواقع الذهني شنو؟ متعددين هذول. تمام. الفسق والعدالة، الفسق من نية خاصة، العدالة من نية خاصة، او العلم من نية خاصة، اجتمع في وجود واحد اللي هو زي. طيب انضم العلم الى الفسق وهذول تمثيل بينهما شنو؟ فإذا كان الحيث تقييدي والتركيب انضمامي، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى. مثل الصلاة والغصب مثلا، الصلاة فرض عنوان، الغصب فرض عنوان، هذول اثنيناتهم ينضمون اذا كانت الصلاة تمام الموضوع والغصب تمام الموضوع، فاذا تعدد الصلاة والغصب عنوانيا يوجد تعدد الفعل، تعدد المعنى والفعل. المطلب شوية دقيق. زين. الميزة اللي يقول دائما في الوجه التركيب انضمامي مو اتفاقي، لذلك دائما تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى. إذا صار تعدد العنوان يوجد تعدد المعنوان. إذا يجوز اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد؟ نعم. يعني المعنوان متعدد العنوان. إيش وقت يصير محال فيما إذا الأمر والنهي يجتمعان على موضوع واحد؟ وإذا الأمر واحد ونهي لكن مو مش مجتمعين في موضوع واحد وإنما هذا موضوع. يعني تعدد الصلاة والغاز غلط نية يوجد تعدد المستوى. هذا عفارة حكي النائم المصنف ما يقبل هذا الحكي ما هذا كلام النائم مع قيد الموضوع عن المصنف كله الآن الكلام مع قيد الآن الكلام كله مع قيد الموضوع يعني كلامنا في الاجتماع بعدين نصل إلى عدم قيد الموضوع حكي النائم المصنف يناقش الميرزا النائم يقول أيها الميرزا النائم احنا عندنا نقاش معك لكن نقاش المصنف مع النائني مو لنسف الكلية وانما مو لنسف كل القاعدة وانما لنسف بعض القاعدة شلون انتبهت الى عصارة حكي النائني خلاص يعني ما خلص كلام النائني شنو يصير النائني قال اذا كان الحيث تعليلي فالتركيب اتحادي تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنوان النتيجة شو يصير؟ يصير تزاحم واجتماع وتعارض يصير تعارض مثل ما قلنا سابقا ليش؟ لأن هذا الزين الخارجي يجب إكرامه لأنه عالم يحرم إكرامه لأنه فاسق بين العلتين إذا واحد منهم يريد يشمل الثاني يعني واحدة منهم فاسدة فيصير تعارض يخرج عن موضوع النزاع لذلك النائي شنو قال قال الحيث تقييدي والتركيب انضمامي حتى يدخل في باب اجتماع الامر والنهي بعد يخرج عن موضوع التعارض ويدخل في موضوع البحث لذلك قال دائما في العموم من وجه لذلك خلوا صبعكم على دائما دائما في العموم من وجه القيد الحيث تقييدي والتركيب انضمامي فدائما تعدد العنوان يوجد تعدد العنوان قاعدة كلية ويصير التداخل ويصير التداخل أو اجتماع الاجتماع بين الأمر فمن النائي كلي يجلس الكلية يقول دائما تعدد العنوان يوجد تعدد المصنف يقول احنا نقاشنا وياك دائما هذه هاي كلمة دائما ما تكفي هذا نقاش فيها لأنه تعدد العنوان بعض الأحيان يوجد تعدد المعنوان بعض الأحيان لا يوجد تعدد المعنوان شلون من جهة فرد جهة المصنف يقول احنا الصفات والعناوين عندنا على قسمين قسم من الصفات والعناوين طبعا لا شك بعد ثبوت ان العنوان والصفة حقيقة انتزاعية تنتزع من الموصوف من باب الشيء الخارج لكن هذا الانتزاع مرة يكون بالضميمة مرة يكون بالصميمة الخارج المحمول بالضميمة يغاير المحمول من صميمة مرة تنتزع العنوان والصفة بإضافة شيء مرة تنتزع العنوان والصفة من ذات الشيء إذا انتزعنا العنوان والصفة بانضمام شيء نقبل تعدد العنوان بس أحيانا تنتزع العنوان والصفة من ذات الشيء من حق الشيء شيء واحد لعله إلى عشرات الصفات إلى عشرات الصفات هذا مو معناته أن هذا الذات متعدد مثلا مثل ما نقول مثل الذات الإلهية إما نشوف الله تبارك وتعالى من جهة يخلق المخلوق تنتزع منه عنوان الخالقين هذا عنوان هاي الصفة من جهة نشوف يوميك الموجودات تنتزع منه صفة الموجودات من جهة أخرى تشوف لبعض الكائنات معطيها الحياة تنتجع منه عنوان الحياة والحي وهكذا العلم والعالم القدرة النقال وإلى آخره. إذا من الصفات اللي قاعد تنتزع من حق الذات الإلهية ما نحتاج إلى انضمام شيء إلى شيء. فهنا نحن وإذا تعددت لا يستلزم منه تعدد الذات الإلهية. تمام؟ مرة أيام العنوان يكون منتزع لكن مو منتزع من صميم ذات الشيء، منتزع من وجود الشيء في الخارج، من انضمام شيء إلى شيء. مثل هذا الجدار تنتزع منه عنوان البيان، زيد الخارجي تنتزع منه عنوان العين، تنتزع منه عنوان مثلا الطول، القصر، إلى هذا العنوان المنتزع، مو منتزع من ذات زيد. حتى إذا وجد إذا كان العنوان متعدد لا يستلزم تعدد الذات، وإنما هذا العنوان عنوان خارجي، عنوان بالانضمام، وبطبيعة الحال كل موصوف إذا كانت له صفات لابد أن تكون مغايرة إلى الصفة الثانية، وجهة الموصوف مغايرة إلى الجهة الثانية. تعدد العنوان نعم يوجد تعدد المعنى. فإذا قولنا إيه لأنه دائما تعدد العنوان يوجد تعدد المعنى، شنو هاي الكلية مالته؟ وإنما أحيانا تعدد العنوان يوجد تعدد المعنى. إذا كان الانتزاع مو من صميم الشيء، من ضميمة الشيء، أما إذا كان العنوان منتزع من ذات الشيء وصميمه تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنى. هذا الكلام الأول. الإشكال الثاني المصنف يقول إحنا أيها النائين العناوين على قسمين، بعض العناوين لها ما يطابقها في الخارج وبعض العناوين ليس لها ما يطابقها في الخارج. مثلا البياض أنواعه له ما يطابقه في الخارج، هذا اللون الخاص. القدرة عنوان لما ما يطابقها في الخاص، هاي القدرة الخاص. الجمال عنوان له ما يطابقه في الخارج، هاي الوردة المتجفة على أثن الرابية مثلا. الطول عنوان له ما يطابقه، هذا كل نقل. الصلاة نجيب لما نحن فيه، الصلاة عنوان، الصلاة هي هذه عنوان لها ما يطابقها في الخارج، هذه الأسماء المخصوصة، هذا قسم من العناوين. وعندنا قسم من العناوين ليس لها ما يطابقها في الخارج، مثل ايش؟ مثل المعدوم، الممتنع وإلى آخره. المعدوم والممتنع هذه عناوين ولكن ليس لها مصداق خارج سوى مفهوم، مفهوم في الذهن أفضل. حتى في حالة وجودها في الذهن، هذه إذا كانت موجودة في الذهن مو ملحوظ فيها المصداقية، عنوان غير موجود في الذهن له الحظ من الوجود أصلا وعدم، وإنما هذا اللفظ الموجود في هذا الذهن يأخذ مرآة عكس للعدم الخارج، وإن العدم في الواقع ما إلى مصداق خارج العلم ليس بشيء، كيف يكون له ما يطابقه في الخارج؟ إذا قلت ما أكون إلى ما يطابقه في الخارج يعني صار من دون هذا القلب، هذا مو عدم. فإذا عندنا عناوين لها ما يطابقها في الخارج، وعندنا عناوين ليس لها ما يطابقها في الخارج. في موضع الاجتماع الصلاة والغصب، الصلاة عنوان له ما يطابقه في الخارج، هاي الأذكار المخصوصة. لكن الغصب، الغصب عنوان، ولكن هذا العنوان اللي ما له مطابقة في الخارج قابل للسعة وقابل للتغيير. شلون تفهمون هذا الكلام؟ إذا كان العنوان، شوفوا هذا الفرق جدا دقيقا، إذا كان العنوان له ما يطابقه في الخارج بعد هذا العنوان قابل للتوسعة والتضييق؟ لا، لان العنوان تابع للمعنى. ايش قد حدود المعنى؟ واسع، عنوانه يكون واسع. ضيق، عنوانه يكون ضيق. لذلك انت الصلاه ايش وقت تطلقها على هاي الافعال المخصوصه؟ متى ما كانت تامه الاجزاء والشرائع. فاذا فرد واحد جاب صلاه فيها خمس ركوعات سميها صلاه؟ ما سموها صلاه. اذا جبت فرد واحد سوى هاي الافعال المخصوصه بس جردها من السجودات يسموها صلاه؟ لا، لان عنوان الصلاتية لها حدود خاصه في الخارج. مثل عنوان زيد على هذا الانسان الخارجي، هذا الانسان الخارجي الى ايده الى رجله له ما يطابقه في الخارج. الوجود الخارجي يحدد العنوان، يحدد العنوان الذهني. ما يخلي يروح زايد وزايد. اما اذا كان العنوان ما يقدر الشيء طاقته في الخارج، هذا يكون مرن، قابل للسعه وقابل للتطبيع. لذلك حتى العدد هذا ما إلى فرد مصدر خارجي، ما إلى ما يطابقه بالخارج. تطلق على العدم الخاص عدم الملك تسميه عدم، العدم المطلق تسميه عدم، احيانا السلب تسميه عدم، احيانا النفي تسميه عدم. وإلى لان ما إلى فرد مصدر خارجي حتى هذا المصدر الخارجي يحدد هذا المصدر. المصنف بعد هذا الفراغ من هذا الكلام يقول احنا في موضوع اجتماع الامر والنهي في الصلاة في الأرض المنصوبة عندنا شو عنوان؟ عنوان عندنا صلاة وعندنا فرض. بس بتشوف أن عنوان الصلاة له ما يطابقه في الخارج مو قابل للسعة والطبيعة، أما عنوان الغرض ليس له ما يطابقه في الخارج، بدليل أن عنوان الغرض ينطبق على أشياء عديدة. الواحد غصب الكتاب يسمى تفرغ الكتاب يسموه غصب. حق من الحقوق كان لك مثلا الزوجة لها حق النفقة، الزوج إذا ما يمديها نفقة غصب. ولا تفرغ الناس أشياءهم، أشياءهم يعني مطلق الأشياء. أكو عندنا ثلاث شيء أعم من الشيء في هذا الوجود؟ حق الله تبارك وتعالى شيء لكنه لا تفرغ. فبناء على هذا الكلام الغصب عنوانه واسع جدا، ليش؟ لان ليس له ما يطابقه في الخارج، وانما مفاتيح متعدده كل ما يدخل ضمن هذا العنوان يسموه غصب. لذلك احيانا يكون غصبا في الاعيان، احيانا يكون غصبا في المنافع، احيانا يكون غصبا في الحقوق. اما انت الصلاه تقدر تضيف وتنقص بها؟ لا، مقولة واحدة، مقولة الفعل ركوع وسجود وماشي. أما في الغصب أحيانا مقولة العين تكون جوهر كتاب، أحيانا منفعة أحيانا لا حق لك. هذا الخبر واضح؟ إذا إحنا الكلام اللي بعد نقوله أن تعدد العنوان أيها الجزء الناعيني يوجب تعدد المعنون. جيد؟ هذا في كلامنا في الموضوع بحث مني. ليش؟ لأن كلامك وين فيما إذا كان للمعنون مصداق ووجود خارجي؟ وإحنا في الصلاة في الأرض المنصوبة، كم عنوان عندنا له مصداق خارجي؟ يخرج عن محل الله. حكي جدا مضبوط ومتروس مقالين، وهذا احيانا يحتاج شو يبين. فبناء على هذا الكلام المصنف يقول قاعده تعدد العنوان يجوز تعدد المعنى مو مقارنه مو مطلقه مو كليه، هاي جزئيه. لذلك ما الرقم؟ الرقم لا بد ان نقول الحكم ثابت على العنوان ولا يجري الحكم الى المعنى. وحتى نقول بالجواب تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. بعد ما تقدم من البيان من ان التكليف من قبل المولى انما يتعلق بالعنوان مو بما هو مفهوم ولا بالمعنون لأنه محال، ولا بالعنوان الواحد لأنه محال. بعد شنو؟ العنوان بما هو فعل ومرآة، بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد مصادر الخارج. فإن القول بالجواز جواز السماع على الأمر والنهي لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون حتى نضطر إلى هاي القول، وإنما نقول من البداية العنوان هو متعلق التكليف لكن بما هو مرآة، ولا يتوقف من العنوان إلى المعنى كما أشرنا عليه في المسبق. ليش؟ لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد بتعدد العنوان، فإن ذلك يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا. وكيف؟ ما دام أن المعنون ليس متعلقا بالتكليف أبدا. وعلى كل حال فالحق هو الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. تعدد المعنون أو لم يتعدد، إذا البحث مو بالمعنون، البحث بالعنوان. لكن إذا جدلنا قلنا نقبل هذا الكلام، ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون أيضا من اعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف عند مشهور الأصوليين، فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد. فنحن بعد يمكن المصنف الكلية بعد المتسلم، فلنتم هناك قاعدة عامة تقضي بأنكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلمنا بتنقيح هذه القاعدة بعض أعارض مشايخنا يوجد النائمين، وكأن نظر النائم الشريف يرمي وين مقصوده؟ يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة، لذلك حتى يقبل قاعدة الجواز جواز اجتماع الأمر والنهي قال دائما في العموم من وجه تعدد العنوان يوجب تعدد العنوان، يعني هو إذا ما كان يوجب كان يمتنع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، وإلا لما كان عامين من وجه. فلا بد أن يفرض هناك جنتان موجودتان في المجمع موضع الاجتماع صلاة الأرض المقصودة، إحداهما هو الواجب الصلاة والثانيهما هو المحرم الضار، فيكون التركيب بين الحيثيتين الصلاة والقصر تركيبا انضماميا حتى العنوان يعدد المعنون، لا اتحاديا حتى أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون. إيش وقت لعد يكون اتحادي؟ إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين، لأن إذا كان تعليلية شو يصير؟ سنظر تعارض مع ليس سنظر تزاحم الاجتماع لا تقليديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض إذا كان تعليلي يكونان شيئا واحدا اللي هو زين أو خالف فعل خارجي وهو ذات المخيط اللي هو زين أو خالف فعل خارجي بمعنى الحيثيتين صلاة. وحينئذ يقع التعارض بين دليل العامين ويخرج المورد عن مسألتنا ونصير في موضوع التعارض بعد واضح بس الحكي جدا مضروب ومقدس للبيع ناقش. وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن ذكي شنو من جهته، اما اولا فان العنوان بالنسبه الى معنونه تارة يكون منتزعا منه من المعنون باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة للذات مباينة ماهية ووجودا، واحد من مقولة العرب واحد من مقولة الجوهر، دول وجوديا بس من خارج شنو؟ وجود واحد كالأبيض بالقياس إلى الجسم. فإن زفق الأبيض على الجسم باعتبار عروض صفة البياض عليه على الجسم الخارج عن مقامه ذات الجسم، هذا شو يسموه الخارج المحمول بالضمينة. وأخرى مرة أخرى يكون العنوان منتزعا من الذات من المعنون باعتبار نفس ذات المعنون ولا ضمن حيثية زائدة على الذات كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض من البياض بلا حاجة إلى ضمن بياض آخر إليه. ليش؟ لأن بياضية الجدار بالبياض، أما بياضية البياض من ذاته فاعل كل هذا العرض لا بد وأن ينتهي إلى الذات، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر. ومثل ذلك صفات الكمال أهم تنظير، ومثل ذلك صفات الكمال الإلهية ذات واجب الوجود، فإن صفات الكمال العلم والحياة والقدرة منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات الإلهية، وإن لزم الحضور وعليه شنو قال الخلاصة، فلا يجب في كل عنوان منتزع حتى لو كان من صميمه أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات، بل أحيانا منها القبيل أحيانا منها القبيل فعين كل ما يؤمن عليه شنو؟ لسفة المصنف قال الأستاذ الأول. وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة في الوجود الخارجي، متأصلة يعني في العالم الخارجي، على وجه يكون انطلاق العنوان أو مبدأ العنوان منطبق عليه اجتماع ذلك على سبيل الإفراد عن هاي الأفكار المخصوصة. هاي الصلاة إلها حقيقة متأصلة في الخارج في هاي الأفكار، لأن هذا العنوان له ما يطابقه في الخارج، بل من العناوين أقم يعني عندنا من العناوين ما هو مجعول معتبر لدى العقل لطرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بأداء المعنون في الخارج حقيقة متأصلة وموجودة، مثل عنوان العدل عند وجود الحرف ومنزلة، لأن الحرف ما إلى وجود خارجي المعنى الحرفي سوى أنه متقوم بمنتجين، فإنه لا يجب في مثل هذا العنوان حيث متأصل انتزع منه عنوان، ومثل هذا العنوان المعتبر للحقيقة الانتزاعية المعتبر اعتباري مقابل الانتزاعي معتبر الانتزاعي، ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يمكنك يصف انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون بأدائه حيثية واقعية حتى تحدده سعة وضيقا غير تلك الحقائق المتأصلة، واضح بعض هذا الشيء. ولعل عنوان الغاز من هذا البعض يعني ليس له ما يخالفه من خارج حتى يتحدث وإنما واسع مفتوح، ولعل عنوان الغاز من هذا البعض في انطباقية على الصلاة التي تتألف من حقائق متضامنة إن من نفس الصلاة تصير معدوا بالغاز لأنه عند التفرق، وعلى ليل الصلاة من سائر التصرفات مثل ما غصبت العين وغصبت الحق، فكل تصرف في مال الغير من مجردان سواء من كان تصرف في أصل العين أو كان تصرف في منفعة العين أو كان تصرف في حق العين غصب مهما كانت حقيقة ذلك قبل الأيام. فبناء على هذا الكلام هذا تعدد العنوان بس المعنى شنو؟ واحد، يعني هذا الفعل الخارجي اللي عنوانين، العنوان صلاة واللي عنوان غصب، تمام؟ عنوانين، لكن بما أن الغصب ينطبق على هذا الفعل الخارجي من المسيح مفهومة ما إلا ما ينطبق، فصار عنوان واحد لكن عنوانين فتعدد واحد، لا يوجد تعليل المعنوان دائما، هذا هو وجه الله. لأن احنا قلنا عنوان الصلاة ينطبق على هذا الفعل الخارجي من الغيب، أما عنوان الغصب ينطبق على هذا وعلى غيره، فإذا هذا فعل خارجي هم هو صلاة وهم هو غصب مع عنوان واحد لكن كم عنوان إليه وكلية النائم نفسه هذا من بحث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.